بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: لا خيار للشعب الفلسطيني إلا خيار الجهاد. لا خيار للشعب الفلسطيني المظلوم إلا خيار الجهاد. وقد جربت كل الخيارات فلم يصل إلى شيء، والشعب الفلسطيني من خلال منظماته وأحزابه وسلطته قضى عشرات السنين من يوم أسلوا وهم في المفاوضات، لم يحصلوا على شيء إلا على التنازل. فالمفاوضات جارية والمستوطنات تبنى. عباد الله، قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا. عسى ربكم وأن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا. قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم أيها اليهود إلى العلو والاستكبار والطغيان والإفساد في الأرض، عدنا إلى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى. وكون هذا يصيبهم الله به في الدنيا هو ما صرح به قول الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة يسومهم سوء العذاب. واليهود قد عادوا إلى التكذيب برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بعث، وتكذيبهم تكذيبهم كتابي التوراة والإنجيل، لأنهما بشرا ببعثة رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فعاد الله عليهم بالتعذيب في الدنيا على أيدي رسول الله وأصحابه، فجرى على بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، أي ويهود خيبر، ما جرى من القتل والجلاء. وها هم قد اجتمعوا في أرض فلسطين ومنذ عشرات سنين، جاءوها من آفاق الأرض للاستيطان بها وإجلاء أهلها عنها على مرأى ومسمع من دول العالم. ومن هذه الدول من يسروا لهم سبل الهجرة ومكنوهم من الاستيطان والدفاع عنهم في المحافل الدولية. والشعب الفلسطيني يقاوم بكل الوسائل، لكن القوتين غير متكافئتين، ولا ينتظر المسلمون إلا وعد الله فيهم: وإن عدتم عدنا. وها هم قد عادوا وسيسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب عاجلاً أو آجلاً، وهم الآن يذوقون شيئاً منه، وسيصيبهم ما هو أكثر إن شاء الله. عباد الله، إن الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني عرّى بكل وضوح كل الوجوه على الخريطة العالمية بعامة، والخريطة العربية والإسلامية بخاصة، وأزاح الأقنعة عنها، بل مزقها تمزيقاً أصاب الوجوه المغطاة ذاتها، تبقى آثاراً عليها تجسد الانتكاسة في المواقف تجاه المحنة القاسية التي يعيشها هذا الشعب، رغم توالي صرخات أطفاله ونسائه وشيوخه، ورغم مشاهد الدمار والخراب وقوافل الموتى والجرحى. فلا مستجيب ولا مغيث إلا القليل وعلى استحياء. ومن الدول العربية مع الأسف من هي مشاركة في حصار غزة وقطع وسائل العيش عنها؟ أين المنظرون والمحاضرون في فلسفة حقوق الإنسان؟ أين جمعيات حقوق الطفل؟ أين جمعيات حقوق المرأة؟ أين جمعيات حقوق الإنسان؟ أم إن المسلم أو العربي ليس بإنسان إن استغاث فلا يغاث، وإن استنصر فلا ينصر، ولا حق له في الحياة؟ أين أولئك الأقزام الذين يكتبون في الصحف أو يعقدون ندوات عما تتعرض له المرأة من تحرشات جنسية كما يدعون؟ وليس هذا منهم غيرة عليها، وإنما مرادهم إثارتها وتحريشها، وكأنهم حماة عرضها. أين أنتم من الفتاة الفلسطينية والمرأة الفلسطينية؟ أين أنتم من عرضها؟ أين أنتم من كرامتها؟ أين أنتم من حق حياتها؟ أي من حقها في الحياة. لكن من لا عرض له لا يعرف معنى العرض، ولا مانع في نظرهم من أن تصير المرأة بضاعة تجارية. ومن لا يعي معنى العرض لا يصونه ولا يحميه، فإن أثاره فلغرض آخر، وإن خاله يخفى على الناس يعلم، وإن خاله يخفى على الناس يعلم. هذا بعض من بيت شعر لزهير. عباد الله، إن الله شرع الجهاد لحماية الدعوة إلى الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا ونظام حياة، ولرد العدوان عن المسلمين وحماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم. فأهل فلسطين هم في جهاد دفع العدو عنهم. الجهاد جهادان، جهاد دفع وجهاد طلب الهجوم. والفلسطينيون لا يهجمون، وإنما يدافعون عن أنفسهم، لأنهم معتدى عليهم ومهجوم عليهم في ديارهم، وتخرب عليهم بيوتهم. قلت فأهل فلسطين هم في جهاد دفع العدو عنهم. إن أعمال الإسلام وسائل وغايات، والغايات أعظم وأفضل، والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي تعتبر من الوسائل، والجهاد أفضل الوسائل لأنه وسيلة إلى إعلان الدعوة إلى الإسلام وتبليغها ونشرها بين الناس، وبيان خطورة الكفر ومعاداة الإسلام. وبالجهاد تدحض كل وسائل الدعوة إلى الكفر، ومن ثم كان الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل، ومن العلماء من يرون أنه أفضل الأعمال مطلقا، ومنهم من يرون أن الجهاد فرض عين ثم هو على الكفاية، وأكثر العلماء أنه فرض كفاية لا فرض عين. قال ابن حزم في المحلى: والجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين، وإلا فلا. وكونه فرض كفاية لا يسلم، إنما قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. وبهذا القول، أي بقول ابن حزم، قال جمهور علماء المسلمين. عباد الله، يكون الجهاد فرض عين على المسلمين جميعهم. متى؟ إذا دهم العدو بلدا للمسلمين بالاعتداء عليهم واحتلال أرضهم أو اقتطاع جزء منها أو لإجلائهم منها، فعلى أهل ذلك البلد أن يهبوا لرد عدوانه وقتاله. فإن كان مسلمو ذلك البلد قلة لا يستطيعون رد العدو عنهم، فعلى من جاورهم من المسلمين النفير العام معهم للقيام بواجب النصرة والقتال بجانبهم. فالقتال واجب عليهم جميعا وجوب عين، إذ بلاد المسلمين كلها بمنزلة البلدة الواحدة. وقال الإمام الجصاص: معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. ويقول الإمام ابن تيمية: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة واحدة، بمنزلة البلدة الواحدة. وبمثل هذا قال علماء الأمة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: أيها المسلمون، إن الجهاد ذروة سنام الأعمال وذروة سنام الإسلام الجهاد، كما جاء في حديث معاذ. ولا شك أنه قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين حسب الظروف والأحوال وحسب الطوارئ التي تطرأ على حياة المسلمين. والمهم أن لا يميت المسلمون فريضة الجهاد، فهي فريضة من فرائض الإسلام، حية دائمة دوام الإسلام تدور معه حيث دار وحيث كان، لحمايته وفسح المجالات لنشره والدعوة إليه ورد الظلم والعدوان عنه وعن معتنقيه ممن يعادون المسلمين. وما دام الظلم والعدوان قائمين فالجهاد قائم، ما دام الكفر في الأرض وما دام العداء للمسلمين في الأرض وما دام في الأرض من يعادي الإسلام والمسلمين إلا والجهاد موجود مفروض إلى قيام الساعة. فالجهاد قائم وماض إلى يوم الدين يوم القيامة، وما ترك المسلمون الجهاد عند قيام مقتضيه إلا ذلوا، أصابهم الله بذل إذا قام مقتضيه فلم يقوموا بما يجب عليهم القيام به. أما الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه ومعاناته المستمرة فلا خيار له إلا خيار الجهاد، بعد أن جرب كل الوسائل، فهو فرض عين على كل أبناء فلسطين وعلى جيرانه من الشعوب ودول الطوق، لأن بلاد الإسلام كالبلدة الواحدة في الحكم الشرعي، إذا تعرضت لعدوان الاحتلال ولا يجوز، أي الحكم واحد إذا تعرضت لعدوان الاحتلال ولا يجوز للشعوب والدول المجاورة لفلسطين الصمت والتخلي عن مشاركتهم في القتال، كما لا يجوز للشعوب والدول العربية والإسلامية الصمت وعدم مساعدة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل. والبعيدون عن فلسطين إن لم يكن واجبا عليهم وجوب عين فهو واجب وجوب كفاية، الوجوب الكفائي. وحيث وجب الجهاد على أهل فلسطين ومن حولهم فلهم أن يستعملوا كل الوسائل القتالية الجهادية المؤثرة في كيان العدو، وأن يقتحم المقاتلون كل أماكن العدو، وأن يختاروا المناسبات والأوقات المناسبة، وأن يرصدوا أهم المحطات والقواعد الاقتصادية والصناعية والعسكرية وكبار أدوات العدو لإنزال الضربات الموجعة المؤثرة في سياسة العدو وقوته الاقتصادية والصناعية والعسكرية والبشرية. وكل من قتل من المهاجمين أو المدافعين المسلمين إن كانوا من أهل التوحيد والقبلة فهم مجاهدون في عداد الشهداء، وهل يملكون أكثر من أنفسهم ودينهم، وقد قدموا أنفسهم فداء له تحقيقا للجهاد في سبيل الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يعين أهل فلسطين على تحرير أرضهم وأنفسهم وحياتهم من قبضة العدو، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الجهاد ليس أمرًا سهلًا، وليس من قبيل رأي أحد، إنما هو فريضة سادسة: شهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد. وإن لم يعد منها في الحديث فلا بد من تقدير خطورة الإقدام عليه. جهاد ما يكون عن طريق تهور غير دفع، عرض نفسك والحياة ديال الناس للضياع والهلاك، لا بد من تقدير الوضع والإعداد له في أيام الرخاء قبل أيام الشدة. والأمر ليس موضوعاً ولا فضاء للعواطف، وإنما هو موضوع الجد والحزم والقوة الروحية والمادية والتمكن من كل الوسائل. ووسائل الجهاد كثيرة ومتنوعة، وأعلاها أن يحيط المجاهد نفسه بألغام متفجرة ليقوم بتفجيرها حيث يقصد. ونظراً لخطورة استعمال هذه الوسيلة، أرى أن لا يقدم مجاهد على الهجوم على أماكن الخطر بوسائل الموت إلا بعد دراسة، أي بعد دراسة تقدير المخاطر من ذوي الخبرة العسكرية والفقه الشرعي. ليقدم المجاهد على تنفيذ أمر جهادي فيه مصلحة المسلمين، فإذا قام به ونجا فاز بالأجر العظيم، وإن توفاه الله فهو شهيد في عداد الشهداء إلى رحمة الله، وليس ما قام به انتحارا كما يقول البعض، بل هو جهاد في أعلى صوره. وصور الجهاد كوسائله متعددة ومتنوعة، ليست محصورة في وسيلة بعينها ولا في صورة بعينها. فكيف يحكم على من قدم نفسه فداء لدينه وعرضه وماله وأهله ووطنه الذي يراد إخراجه منه بأن من ما يقوم به انتحار؟ هذا كلام لا مسحة فيه من علم ولا من خوف الله من يفتي بهذه الفتوى. إن هذا الحكم فيه تزهيد في الجهاد وترغيب عنه أو إماتة له، وفيه تجني على إيمان المجاهدين وعلى فريضة الجهاد وفضله ومنزلة المجاهدين عند الله تعالى. ومن يقول هذا لا يفقه حكم الجهاد ولا خطورة الفتوى. روى أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله يدافع عن ماله، يعني مظلوم، فهو شهيد. ومن قتل دون دمه يدافع عن نفسه لأنه معتدى عليه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه يدافع عن دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية الترمذي وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أريد ماله بغير حق فقتل فهو شهيد. وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. أيها المسلمون، أين نصرة المسلمين لبعضهم إحقاقا لأخوة الإسلام؟ المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. نعم، المسلم أخو المسلم، كلمة أل للاستغراق، تستغرق كل مسلم ومسلم، فهو أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. يسلموه معناه يخليه يفرط فيه لعدوه يفعل فيه ما يشاء. منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية باعتبارهم مسلمين أسلموا في فلسطين لأن مواقفهم غير مجدية، وتحركاتهم إما أن تكون متأخرة عن وقت الحاجة، وإما أن تكون لا جدوى فيها أو لها. أما الأمم المتحدة خلاص انتهى الأمر، وجودها وعدمها سواء، وجعلوا المعتدى عليه ظالما والمعتدي مظلوم له الحق في الدفاع عن نفسه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن لم يكن هذا ظلما فلا وجود للظلم في الأرض. نعم، قلت المسلم أخو المسلم حديث لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه أي حاجة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن المسلم كربة، والفلسطينيون في أعظم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فهل هناك كربة أعظم من المآسي الفظيعة التي ألمت بالشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن؟ وهل له من حاجة أكثر من دفع الظلم ورد العدوان عنه؟ أين المسلمون من هذا بدون استثناء؟ وهل ما هو فيه يمكن حصر العمل فيه بالمساعي السياسية والشجب والإدانة؟ هذا هو الانتصار، هذا هو النصر. فلسطينيين، كلما اعتاد المعتدي الشجب والإدانة وانتهى الأمر، والتحركات السياسية المدخولة اللي ماشي صافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل القيادات العربية لا تملك إلا أسلوب الشجب والدعوة إلى الحوار والتفاهم السياسي وإن فشلت كل هذه الأساليب؟ أليس من الإسلام إغاثة المستغيث ونصر المظلوم ودفع العدوان عنه وعدم إسلامه لعدوه لا يظلمه ولا يسلمه، وعدم إسلامه لعدوه؟ ألا يسمع مسلمو العالم صرخات الشعب الفلسطيني بكل فئاته مستغيثا بإخوته في الإسلام، حكومات وشعوبا أولا، وبأحرار شعوب العالم ثانيا، وبدعاة السلام ثالثا، بدعاة السلام ثالثا، وبدعاة حقوق الإنسان رابعا، وبالهيئات العامة والمنظمات العالمية خامسا، وبالجمعيات الإنسانية في العالم سادسا؟ فهل بعد الظلم الممارس على أبناء فلسطين بكل صوره ظلم؟ هل بقي من شك في تحيز الدول الغربية إلى العدو وتقديم العون له بكل أنواعه واحتضانه والدفاع عنه في المحافل الدولية؟ هل بقي من شك لذي عقل في أن الكفر ملة واحدة؟ أيجوز شرعا موافقة دول الكفر ومساندتها على ضرب بلد إسلامي تحت غطاء اسم الإرهاب؟ كم من دولة، وإن شئت قلت كم من جماعة اعتدي عليها باسم الإرهاب؟ أنا لا أقول الإرهاب موجود، موجود، لكن ليس في المسلمين فقط. الإرهاب موجود في دول العالم، بل هناك دول نفسها إرهابية تمارس الإرهاب. قلت تحت غطاء اسم الإرهاب وهي تمارس الإرهاب الدولي. لقد تحيز الكبار للعدو وعجزت الأمم المتحدة عن ردعه، وهو لا زال يقتل ويدمر ويبرر عدوانه. مش هو كيبرر نفسه، هذا من باب أولى، ولكن أنصاره يبررون عدوانه ماذا يقولون؟ له الحق في الدفاع عن نفسه. مثال: من له الحق في الدفاع عن نفسه؟ المهاجم من المهاجم عليه؟ هذه العبارة نقبلها، لكن وضعت في غير موضعها. العدو مهاجم له الحق في الدفاع عن نفسه، والمعتدى عليه المهاجم عليه ظالم ما له الحق في الدفاع عن نفسه. أنت ما تكون في بيتك ويهاجمك أحد إلى بيتك، من له حق الدفاع عن نفسه؟ المهاجم عن أنت الذي في بيتك؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. لكن أبى الله إلا أن يفضح من يدعي حقوق الإنسان، أبى الله إلا أن يفضح من يختبئون وراء الإسلام أو وراء الأخوة العربية أو الإسلامية. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا بعض من قليل، وإلا فقضية فلسطين تحتاج إلى خطب، مش خطبة واحدة، لكن هذا من باب إثارة الموضوع فقط، ومن باب كيقولوا رحنا عرفناكم خلاص، ما يكذب حد علينا، وخاصة في هذا العصر ما بقتش حاجة مخبية، بل صار العدو الإسرائيلي يفتخر ويقول معنا معنا، وكيحصل عنده يعني الاستغراب، معنا بعض دول الأقليم، ويقصد الدول العربية، بعض مش كل شيء لا حاشا، بعض. أرأيتم من يناصر العدو بالرأي، بالكتابة، بالكلام، بالمال، بوسائل الدفاع ووسائل القتال، يعد في حكم الشرعي منه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مش كلام هذا القرآن، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجو الله أن يجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصدق الباقين من العشرة والشارين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعفنا من محبتهم، واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرِ الحق حقا واتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير، وأعنه عليه، وأصلح ولي عهده مولاي حسن، وأنبته نبات حسنا. اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وكلنا وكم أعلى أدائنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.